انتشر الوعي الديني بصورة واضحة في الفترة الأخيرة، ولكن لا تزال هناك بعض الروافد في عدد من المساجد. والسؤال: كيفية إزالة هذه الروافد وما هي الطرق النافعة لذلك؟ أولا، أي مخالفات غالبا ما تنشأ بسبب الجهل أو اتباع الهوى، والله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بإسناد أصح موقوفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وفسر العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بموت العلماء، فقلما يموت عالم على ثغر من ثغور الحق والهدى والرشاد، ويأتي من يسد الثغرة التي تركها أو خلفها وراءه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم بما كان عندهم من علم راسخ وهدي مستقيم وورع تام، كانوا أعلى هذه الأمة علما وفقها، فلهذا كانوا أمنة للأمة من الخلاف والشقاق والتفرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أي قبضت أتى أمتي ما توعد. وأصحابي أمنة لأمتي، أي ما دام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأمة بعلمهم وفقههم وحالهم وهديهم، فإنهم أمنة لهذه الأمة من الخلاف والتفرق والتشرذم ونحو ذلك. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالحاصل إن أي خلافات أو شوائب أو رواسب جاهلية أو نحو ذلك منشأها الجهل بدين الله عز وجل أولا، ثم اتباع الأهواء. قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فجعل الله عز وجل الناس قسمين: متبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ استجاب له استجابة مطلقة من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، فهذا هو الناجي السالم من الشبهات والشهوات. وإما متبع لهواه، لا يوجد قسم ثالث. إما استجابة ينجو بها المرء كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإما اتباع للهوى يضل على أثره المرء كما قال الله عز وجل محذرا نبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وكما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. فاتباع الهوى يصد عن الهدى أو قال عن الحق، وطول الأمل ينسي الآخرة. فلا بد من معرفة الحق بدليله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا قال فيه: باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. وذكر العلماء رحمهم الله أن جهاد النفس على أربع مراتب: الأولى أن يجاهد نفسه على تعلم الحق والهدى الذي لا سعادة للمرء إلا به. المرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بهذا العلم. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على تبليغ هذا العلم. والأخيرة الصبر على الأذى الذي قد يلقاه بسبب تبليغه لهذا العلم، أو الصبر على مشقات الطاعة، لأن النفس بطبعها تميل إلى التفلت من القيود والطاعة، فلا بد من مجاهدتها حتى تستقيم على الجاد. وأما مقاومة الهوى فيكون بتذكير النفس الدائم بالرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، حتى تكتسب محبة الله تبارك وتعالى وتؤثر محبته ورضاه على سائر المحاب. فإن المرء إذا عرف ربه عز وجل حق معرفته عبده حق عبادته. ولهذا أنكر الله تبارك وتعالى على قوم أعرضوا عن نهجه وطريق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء قبله، أعرضوا عن التوحيد، أعرضوا عن الإسلام، أعرضوا عن الاستسلام لله عز وجل. قال الله عز وجل لهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي لو كنتم تعظمون الله حق عظمته لأسلمتم له وأفردتموه بالعبادة دون غيره. ثم إن استجابت النفس لهذا الداعي، داعي محبة الله عز وجل بعد معرفته، فبها ونعمة. وإلا فليحذر المرء نفسه عذاب الله عز وجل وسخطه إن أعرض عن هديه واتباع سبيله. ثم عليه أن يذكر نفسه بأخلاق الرجال، وأن الرجل على الحقيقة هو الذي يتحكم في نفسه لا الذي تتحكم فيه نفسه. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يسرع الرجال ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك نقول هنا: ليس الرجل بقوة دنيته وعافيته وصحته، وإنما بقدرته على إلجام نفسه برجام التقوى والتخلق بأخلاق الرجال الذين يحبون أن يتطهروا من دنس المعاصي وسوءات الذنوب، الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك قال بعض أهل العلم: إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله، فإن استجابت وإلا فذكرها بأخلاق الرجال، فإن استجابت وإلا فذكرها بالفضيحة على الملأ يوم العرض على الله عز وجل، فإن استجابت وإلا فاعلم أنك قد انقلبت، أي إن لم تستجب لهذه الدواعي قد انقلبت إلى حيوان والعياذ بالله. فالحاصل هنا: لابد من مقاومة الهوى بمجاهدة النفس وحملها على طاعة الله عز وجل، بتنمية معاني محبة الله عز وجل والخوف منه في النفس، والتخلق بأخلاق الرجال المؤمنين الصادقين الصالحين. وعلى أهل العلم وطلابه أن يركزوا في دعوتهم إلى الله عز وجل على علاج هذه السلبيات لعلاج آفات القلوب وأمراضها، والتذكير الدائم بالفوارق العظيمة بين الطائعين والصالحين المهتدين والضالين، مع الإلحاح في المسألة وصدق اللجوء إلى الله عز وجل لتصفية الصف من هذا الدخن أو الرواسب كما قلت أخي الكريم، والله أعلم.